بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة منابر العلم الإسلامية تقدم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، والصلاة والسلام الأتمان الزاكيان الطاهران على نبينا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا على النور والرحمة والضياء محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بما نقول وما نسمع في مجلسنا المبارك هذا بإذن الله علما، وأن يزيدنا بعلمنا الذي نتعلمه عملا، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، عند الحديث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه، تعجز الكلمات وتتقاصر الحروف وتكل الأفهام، فمحمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم شخصية عرفتها البشرية كلها منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعثة محمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم حدث في تاريخ ومسيرة البشرية كلها فيما سبق وما تلاه وما لحقه. ومحمد صلوات الله وسلامه عليه يبقى الكوكب المضيء والشمس المشرقة الذي من استضاء بنور ذلك الكوكب وذلك البدر تجلت من طريقه الظلمات، ومن أشرق على فكره وقلبه وعقله وحياته شمس محمد صلوات الله وسلامه عليه نال السعادة في الدنيا والآخرة. أعظم برنامج عرفته البشرية كلها هي رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه في 23 سنة. تنزل عليه كتاب من ربه سبحانه وتعالى على فترة من الرسل على رجل أمي في أمة أمية كانت في ذيل قائمة أمم الأرض، أشد الأرض الأمم فقرا وأقلها عددا وأضألها علما وحضارة، فأحدث بذلك الكتاب في تلك المدة الوجيزة ذلك الرجل الأمي أعظم إنجاز في مسيرة البشرية كلها. وأمتنا أيها الإخوة الكرام كلما جعلت محمدا صلوات الله وسلامه عليه حاضرا في حياتها كلما كانت عزتها وسيادتها وحضارتها وسعادتها بمقدار حضوره في حياتها صلوات الله وسلامه عليه. وكلما جعلت بينها وبين محمد صلوات الله وسلامه عليه حجبا من الأوهام والخرافات والأساطير والترهات والفلسفات كلما ابتعدت عن السيادة والريادة والسعادة والقوة والحضارة والإنسانية. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كل من أراد لنفسه نجاة في الآخرة وسعادة في الدنيا، وكل من أراد لمجتمعه مكانا تحت الشمس ولأمته دورا في الحياة، فلا بد أن يكون من أول أولوياته أن يجعل محمدا صلوات الله وسلامه عليه حاضرا في حياته وحياة أمته. قد يختلف الناس على عالم من العلماء أو حاكم من الحكام أو مصلح من المصلحين أو مجدد من المجددين أو مشروع من المشاريع، لكن كل المنصفين من البشرية في كل جيل لا يختلفون على محمد صلوات الله وسلامه عليه. رجل غربي قرر أن يكتب كتابا عن 100 الأوائل الأكثر تأثيرا إيجابيا في حياة البشرية. يقول: فقضيت 40 عام أدرس تاريخ البشرية ثم ألف ذلك الكتاب، والكتاب مترجم إلى العربية. رجل غربي نصراني علماني، فجعل الرجل الأول محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: لو كان يمكن أن يكون بين الأرقام يعني شيء آخر لجعلت من بعد محمد صلوات الله وسلامه عليه في الرقم 40 أو 50. كنت في سنوات مضت وقع في يدي كتاب وهو مترجم أيضا للعربية، أقوال المنصفين من غير المسلمين في محمد صلوات الله وسلامه عليه، جزئين كبيرين من جميع الأديان والملل والنحل والتخصصات والشخصيات، كمثال مما أذكر مما قرأت في هذا الكتاب. فيلسوف بريطاني شهير اسمه برنارد شو، وهذا أحد القلائل الذين رفضوا جائزة نوبل استعلاء عليها في تاريخها، يقول: في الحرب العالمية الأولى عندما كان العالم يعيش المآسي، أو بين الحربين كان والأزمات، يقول: لو كان محمد موجودا بين ظهراني البشرية لحل جميع مشاكلها وهو يتناول فنجانا من القهوة. هذا الفيلسوف الذي تفخر به بريطانيا والغرب كله يقول هذا عن محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيها الإخوة، حين قال الإخوة الكرام الذين دعوني مأجورين بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك، حين قالوا لي اختر العنوان، عنوان المحاضرة، فقلت يكون عنوانها في صحبة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول البعض: نحن في صحبة محمد صلوات الله وسلامه عليه في أعمارنا وفي حياتنا كلها، ونتدارس سيرته باستمرار، لكنها السيرة التي لا يمل قارئها، والصحبة التي لا يمل مصاحبها صلوات الله وسلامه عليه، والتي كلما أتيتها وجدت فيها معنى جديدا وكنزا جديدا ونورا جديدا وضياء جديدا ورحمة جديدة. أيها الإخوة الكرام، بلا شك أننا لن نتحدث في ساعة من الزمن عن سيرة رجل استوعب في سيرته مسيرة الزمن كله، ولن نتحدث حتى عن حدث واحد منها وما فيه. لكن دعونا نشير إشارات ونطرح عناوين ونقلب صفحات من سيرة محمد صلوات الله وسلامه عليه. هل سمعتم أيها الإخوة قول الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ أمر طبيعي أن نحب الله سبحانه وتعالى. كل خير وصل إلى الإنسان أو سيصل إليه فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى لا ثمن لها. والنفوس قد فطرت وجبلت على حب من أحسن إليها، بل من تحل بصفات الإحسان والجمال والرحمة والعطاء حتى لو لم يكن عطاؤه لك وهو من الخلق الذين قل أن يتخلصوا من أغراضهم وحظوظ نفوسهم، لكن إذا بلغك أنه صاحب رحمة وعطاء وخلق تجد له في نفسك ود حتى لو كان لغيرك. فكيف بمن كل خير لكل مخلوق منه سبحانه وتعالى وبدون مقابل سبحانه وتعالى لا يسألون أجرا؟ فأمر طبيعي أن من عرف إحسان ربه إليه يحب ربه. لكن العجيب أن يحبنا الله سبحانه وتعالى، هو العجيب، هو الذي أمامه تتضاءل شوامخ الراسيات وتضطرب الكواكب والمجرات، جعل لذلك شرطا واحدا وسببا واحدا: اتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الحق سبحانه وتعالى الذي خلقنا ويعلم أحوالنا وما يصلحنا قد أغلق كل باب يتوهم الناس أنه يوصل إلى السعادة أو الفلاح والنجاح في الدنيا أو إلى النجاة في الآخرة إلا من خلال بوابة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان شعار علمائنا وإمتنا الذين فقهوا هذه المعاني: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكل يؤخذ من فعله ويرد إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكل يؤخذ من منهجه ويرد إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن ختم العصمة التي لا زيغ ولا ضلال ولا خطأ معها على الإطلاق هو على منهج محمد صلوات الله وسلامه عليه لا غير. وهذا المعنى ورد بعبارات كثيرة قاله الصحابة رضي الله عنهم كافة، وقاله لئم عبر التاريخ، وأثبتت ذلك مسيرة البشرية كلها. دعونا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نأخذ بعض الإضاءات عن معنى من معاني سيرة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وصفه الله به وقد وصفه بأوصاف كثيرة في القرآن الكريم. فكان مما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر هذه الآية الكريمة، أولا مرسل من الله. ولذلك أيها الإخوة الكرام إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى الذي قد أحاط بكل شيء علما وغنى وقدرة وحكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى حتى يطمننا أخبرنا في آيات كثيرة أنه رسول يبلغ عن ربه، وهو كان يستشهد بالناس على هل بلغت، فيقولون اللهم نعم، فيقول اللهم فاشهد. ويقول سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يلج إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت جوانحه بالإطمئنان إلى أن الخطاب والأمر والنهي ورسم النهج والصراط إنما هو من الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن مزيد اطمئنانا لك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل وحاشاه صلوات الله وسلامه، حتى العتاب الذي ورد له في مقامات بلغه عن ربه سبحانه وتعالى. وكان كلما أتاه كمثال منه، كلما أتاه ابن أم مكتوم يوسع له ويبسط له رداءه ويقول أهلا بمن عاتبني ربي فيه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فيقول سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، رسالة من الله، مرسل هو الله ورسول هو محمد، ورسالة هي هذا الوحي العظيم، ومرسل إليه هو كل إنسان أو كل مكلف من الإنس والجن. المرسل حي لا يموت سبحانه وتعالى، والمرسل والرسول بلغ صلوات الله وسلامه عليه وشهد الله له بالبلاغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسالة تكفل الله بحفظها في نصها كما جاءت من الله، وهذا ليس لأي كتاب ولا منهج في تاريخ البشرية كلها على الإطلاق. كتاب ينزل على رجل أمي قبل 1400 سنة في أمة أمية، هو كما تبلغ وبلغ عليه الصلاة والسلام يحمله في الصدور ويكتب في السطور بمليارات النسخ هنا وهناك، لا يختلف فيها ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا حرف، إعجاز رباني. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس في مقدور بشر أن يفعل ذلك على الإطلاق، حتى لو كانوا الأنبياء المرسلين دورهم التبليغ ومضوا، لكن إحدى صور الإعجاز في هذا المنهج، في هذا الوحي، في هذا الكتاب، وإعجاز في حفظ تأويله وتفسيره ومعناه وعدم اندثار ذلك، وإعجاز مهما لهمة الخطوب في بقاء أمة تنهض به وتعمل به، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وما أرسلناك إذا رسول ومرسل ورسالة ومرسل إليه إلا رحمة للعالمين. انظر كيف حصرت رسالته كلها في الرحمة، بمعنى أنه لا يوجد من الرحمة في الاختيار والكسب لا في أصل الخلقة شيء خارج هذه الرسالة، وأن ما يناله الإنسان من هذه الرحمة في الدنيا أو في الآخرة هو بمقدار ما يقبله من هذه الرسالة، وأن ما يفوته من الرحمة هو بمقدار ما يفرط فيه من هذه الرسالة. طيب، دعونا أيها الإخوة الكرام ننظر في بعض تجليات هذه الرحمة في سلوكه صلوات الله وسلامه عليه مع الناس لنرى. وإلا كما قلت الرسالة كلها رحمة، لو أخذت تشريعاتها بكل تفاصيلها في أي جانب من جوانبها تجد أنها الرحمة وأنها الكمال وأنها الشمول وأنها التوازن وأنها الربانية وأنها الواقعية وأنها كل هذه خصائص وصفات لشريعة الله. لكن دعنا نأخذ كما قلت بعض تجليات هذا المعنى في عمله عليه الصلاة والسلام. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نشأ يتيما، يتيم الأبوين، لا يقرأ ولا يكتب، نشأ فقيرا، جبل على كراهية ما الناس عليه من منكر وزور وطغيان وربا وكذب وغش وخمور وعهر حتى يتجلى للناس بعد ذلك دليل من أدلة وبراهين أن الرسالة لم تكن نتيجة لمؤثرات من غنى أو ملك أو تربية آباء أو اندماج في مجتمع وتطلع إلى موقع فيه ومكانه، لا، لم يكن شيء من ذلك. حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام، وأنتم رأيتم جبل حراء أعلى جبل في مكة، كنت أقول لنفسي وأنا أشاهده دائما ربما لو كان هناك جبل أعلى منه قريب من الحرم وما حوله حيث يسكن عليه الصلاة والسلام لربما ارتقاه ليزداد بعدا عن هذا المجتمع وما فيه. ولذلك عندما نزل عليه جبريل بالوحي فوجئ صلوات الله وسلامه عليه، حتى أتى إلى زوجه وهو يقول لقد خشيت على نفسي، لم يكن شيء من ذلك في نفسه ولا في فكره ولا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ذهبت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ونعم الرفيقة ونعم المرأة ونعم الوزير ونعم المشير اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فاستحقت كما قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل كان عندي آنفا يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وعنها. ومما يدل على عقلها أنها لمحت في محمد صلوات الله وسلامه عليه من الفضل ما لم يلمحه غيرها، ولم يحجب هذا الفضل عن بصيرتها فقره ولا يتمه ولا حاجته. وكان زعماء القوم وسادتهم يخطبونها ولا تلتفت إليهم، فخطبته هي قبل أن ينزل عليه الوحي بخمس عشرة سنة صلوات الله وسلامه. فلما أتاها فانظروا ابتداء كيف قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اسمع الآن إلى العقل، اسمع الآن إلى البصيرة. لما تحدثك عن صفات نادرة في زمانه في ذلك المجتمع الذي يتهارش تهارش الضواري؟ مجتمع يا إخوة احتربت قبيلتان فيه حتى كادت تتفانى 60 عام من أجل ناقة ضربت بسهم حين وردت على ماء صاحب إبل، ومجتمع احتربت فيه قبيلتان 40 عام حتى كادت تتفانى من أجل فرسين استبق أيهما سبق، مجتمع كانت تركز في أسواقه رايات البغاء الخمور كما ورد لما حرمت في المدينة بعد ذلك يقول أراقوها إلى أن سالت بها الطرقات. الربا كان ديدنه، كان حول الكعبة 360 صنم تفننوا في الأصنام من الشجر ومن الحجر ومن الطعام ومن الشمع ومن الكساء ومن التراب ومن قل ما شئت. ثم تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لما؟ قالت إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحنو على الأرملة واليتيم وتعين على نوائب الحق. شف الصفات التي استنتجت منها من خلال بصيرتها أن سنن الله الجارية في الحياة أن من هذا حاله لا يخزيه الله أبدا أبدا. ثم ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا كبير السن، وكان ممن هم على بقايا دين عيسى على قلتهم، فأتت إليه تقول يا ابن عم إن ابن أخيك محمد كان له كذا. قال ائتني به. فلما تتحدث قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، والله إني لأرجو أن تكون نبي آخر الزمان الذي حدثنا به الأنبياء والكتب. ثم هنا الشاهد، قال ليتني حي حين يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، رجل لا يسمونه في مجتمعه إلا الأمين، إذا وقعت المعضلات ارتضوه الحكم، لا يستأمنون على أموالهم سواه، يشيرون إليه بالأصابع إجلالا وتقديرا، تخطبه عقائلهم في مجتمع ما ألفوا أن النساء تخطب الرجال، ترك لهم كل ما يتصارع عليه الناس في الدنيا، فلما هم مخرجون؟ فتعجب عليه، قال أو مخرجيهم. فالرجل بعلمه في الكتب وسنن النبوات والرسالات قال نعم، ما جاء نبي، ما جاء رجل بمثل ما ستأتي به إلا أوذي وعودي وأخرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقلب كفيه، تعجب ما هذا ما هذا. ونزل الوحي وبدأت دعوته صلوات الله وسلامه عليه، وتعامل معه قومه بالتجاهل ثم بالاستهزاء والسخرية ثم بالتكذيب ثم بالأذى المادي ثم بمحاولة القتل والاستئصال بعد أن آذوا وعذبوا أصحابه وقتلوا بعضهم. والإنسان أيها الإخوة الكرام الذي اعتاد أن ينال من الناس وينال منه، وقع الأذية على نفسه أقل من يعني هو صاحب حس مرغف وليس في حياته ما يقيم خصومة بينه وبين الآخرين، وقع الأذية على نفسه يكون أشد. فتصور من كانوا وهم في قرارة أنفسهم يعلمون يصفونه بتلك الأوصاف العظيمة، أصبحوا يسمونه الكاهن، الساحر، الكذاب، الشاعر، فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا ونال من آبائنا، أصبحوا في كل مجامع العرب يحذرونهم منه في أسواقهم، أصبحوا على طرقات مكة حرب إعلامية يتناوبون، كل أناس على فريق على طريق يحذرون الناس منه. يقول الطفيل ما زالوا بي حتى وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع كلام. قل فلما دخلت والقطن في أذني قلت يا ويلتاه يا طفيل، أتكون أضحوكة للناس وأنت رجل عاقل أريب حكيم؟ سمعت حقا قبلته وسمعت باطلا رددته. قال فنزعت القطن من أذني وأنا أطوف على الكعبة. ومع هذا كله هو صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم ويدعو لهم بالهداية ويتحمل كل أذاهم ويقول لأصحابه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. في موقف من مواقف الأذية واشتدادها بعد أن تكالب عليه الأعداء حاصروه هو من آمن معه، اضطروا أكثرية أصحابه إلى الخروج من البلد مهاجرين، حتى في الأسواق لم يعني كان يدور في الأسواق ويقول من يحملني إلى قومه حتى أبلغ عن ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ عن ربي صلوات الله وسلامه عليه بأعلى صوته. فإذا فرغ من كلامه أتى عمه أبو لهب ومن معه من قريش، قالوا يا معشر بني فلان إن هذا ابننا ونحن أعلم الناس به وإنه أكذب الخلق ولو كان ما يقول حق لكنا ولا الناس به، فإياكم أن تعودوا إلى قومكم بشر ما يعود به وافد إلى قومه. وهو يستمع إليهم صلوات الله وسلامه عليه وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه الحق وأنهم لا يكذبون ولكنهم بآيات الله يجحدون. أما يحدثنا بعض من أسلم بعد الفتح بكلام أبي جهل لما كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، فيقول له الأخنس بن شريق في قصة طويلة ما قولك فيما سمعنا آنفا يا أبا الحكم يا محمد؟ فيقول والله إن لقوله لحلاوة. وإن كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام في الليل، في النهار يكابد ما يلقى من القوم ثم يصف قدميه في محرابه يناجي ربه في الليل، فيقول والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو من قول البشر. تأمل هذه الكلمات فيقول فما يمنعنا من اتباعه يا أبا الحكم؟ فيقول إن بني هاشم حملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا وبذلوا فبذلنا وقالوا فقلنا حتى إذا تجاثينا على الركب وأصبحنا كفرسي رهان إذا بنبي منه يأتيه الوحي من السماء بتانا ركابه إلى آخر الدهر. كل سووه استطعنا نسوي لكن النبي ما هو بأيدينا، والله لا أؤمن به أبدا. انظر نسأل الله العافية. وكما قال أيضا اليهود بعد ذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فمن احترموا نفوسهم كانوا أصحاب نفوس حرة أسلموا لعبد الله بن سلام وغيره، ومن أبوا إلا المغالطة والطغيان وحظوظ النفوس الصغيرة أبوا. كان يدفع عنه من أعمامه أبو طالب، ثم توفي أبو طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها في عام واحد واشتد عليه الأمر، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى أقرب حاضرة من مكة وهي الطائف، وقال لعله أن يجد عندهم نصرة. ويدلك على شدة الأمر الذي بلغه أنه حين عاد من الطائف لم يستطع وهو ابن عبد المطلب سيد قريش أن يدخل مكة إلا في جوار أحد قادة المشركين المطعم بن عدي. أرسل له صلوات الله وسلامه عليه زيد بن حارثة فأخذ سلاحه وأولاده وكان رجلا عاقلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لو كان المطعم بن عدي حي قد مات على الشرك لا أطلقت له هؤلاء الأسر. فلما أتى إلى أهل الطائف ردوا عليه ردا جافيا، أنساه كل ما ناله من أهل مكة، استهزأوا به، سخروا به، سبوا، شتموا، ورجموه بالحجارة حتى امتلأ خفه بالدم، انتعل الدم. حتى تقول عائشة: هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: نعم. وذكر ذلك اليوم صلوات الله وسلامه. الشاهد هنا حين خرج وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان لقبه، وابنه أسامة كان يقول حب رسول الله، كان يحبه، وابن حب رسول الله رضي الله عنه. حتى أن عمر لما وسع الله على المسلمين وكان يوزع العطاءات على كل مسلم، وكان يقول: والله لا يأخذن الراعي في جبال صنعاء نصيبه من هذا المال دون أن يريق ماء وجهه رضي الله عنه وأرضاه عمر. فوضع له برنامج أو منهج مقدار العطاء، فأعطى أسامة أكثر من عبد الله بن عمر ابنه. فأتى عبد الله فقال: أنا وأسامة أسلمنا سواء، حضرنا المغازي سواء، سننا واحد، فلما تفضله علي؟ قال: لأن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك، ولأنه هو أحب إلى رسول الله منك. فكان معه زيد رضي الله عنه، وكان إذا اشتد الرجم على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليحميه بجسده، فإذا اشتدت عليه الحجارة لف، فإذا قعد النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الرجم على قدمه أخذوه بعضديه حتى يقيمه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: فخرجت هائما على وجهي لا أعي بنفسي. فلما وصل قرن الثعالب وقرن المنازل قال: فإذا بصوت فوقي، فالتفت فإذا جبريل، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، قد علم بما رد به قومك عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال ليأتمر بأمرك فمره بما شئت. فقال له ملك الجبال بعد أن سلم: إن شئت ألقيت على القوم، على أهل الطائف وأهل مكة، الأخاشب، الجبال، هذه جبال الصروات الهائلة، انظر الآن التجلي العملي لي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، هؤلاء شردوا أصحابه وقتلوهم وآذوهم وأخرجوهم ونالوا منه، وهؤلاء ردوا أسوأ رد. كيف؟ فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيقول: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لا أتحمل كل هذا، حتى وإن كانوا هم ميؤوس منهم، لكن لعل أجيال تأتي لم تلد بعد وستلد من هؤلاء، فيكون منها من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظر هذه الرحمة العظيمة منه صلوات الله وسلامه عليه. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في دوائر حياته المختلفة وفي سياقات سيرته المختلفة كانت هذه الرحمة الحاضرة، لم تغب عنه صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر ما ذرفت عيناه رحمة بأصحابه أو ببعض أصحابه أو ببعض أمته أو صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرشدنا إلى هذه الرحمة ومعانيها، يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في أمر إلا زانه. وما نزع من أمر إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. يتجاوز برفقه ورحمته صلوات الله وسلامه عليه الناس والبشر، يسير مع أصحابه في سفر فإذا بحمامة ترفرف فوق رؤوسه فيتوقف ويقف الجيش كله ويقول: من فجع هذه بأفراخها؟ فيقول أحدهم: أنا يا رسول الله. فيقول: أرجعهم إلى عشيهم أو وكلهم صلوات الله عليه. ذهب إلى غزوة إلى مواجهة القوم، لم يغفل عن هذا المعنى الصغير البسيط صلوات الله وسلامه عليه. ويرى جملا لبعض الأنصار قد التصق بطنه، وحين يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد هاج عليهم ولم يقتل، فيأتي حتى يضع رأسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن هذا الجمل لا يشكو لي أنكم تحملوه ما لا يطيق وأنكم تجيعوه صلوات الله وسلامه، وغير ذلك. بل يخبرنا عليه الصلاة والسلام لترسيخ منهجه أن امرأة بغية سقت كلبا يلهث من الظما يكاد أن يموت ماء فدخلت الجنة بذلك، وأن امرأة قاسية القلب حبست هرة قطوة فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها وحبستها حتى ماتت فدخلت النار بسبب ذلك. هل رأيت معنى إنسانية أرقى من ذلك أو قريب من ذلك أو يشبه ذلك؟ تقول عنه زوجه عائشة رضي الله عنها، وكان تزوجها وهي شابة في مقتبل عمرها، فتقول: ما ضرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بيده امرأة ولا خادما ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. انظر يا إخوة، هل نستطيع يعني نأخذ هذا البرنامج حتى لو فترة بسيطة من الحياة دورة تدريبية؟ قالت رضي الله عنها وأرضاها وهي تتحدث عن خبرة ومع معرفة تعطينا قواعد، كما أعطانا عليه الصلاة والسلام قواعد في الحديث السابق: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فتقول: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. انظر أيهما الأيسر لك وللناس، البسمة ولا تقطيب الجبين وعبوس الوجه، الكلمة اللينة الرقيقة اللطيفة، وإلا الكلام الجافي الغليظ أو العياذ بالله السب والشتم والقذف وهكذا وهكذا وهكذا. قالت: وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. لا مساومة هنا، انتهى صلوات الله وسلامه. انظر في الأول الاستثناء: ما ضرب بيده شيء إلا أن يجاهد في سبيل الله، هنا إلا إن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه. ويحدثنا أيضا خادمه أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، إحدى عقيلات وعقلاء الأنصار أم سليم رضي الله عنها، توفي زوجها مالك أبو أنس بن مالك والبراء بن مالك قبيل الإسلام، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أوائل من أسلم قبل الهجرة، أسلمت كانت من المبايعات والعقد. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة ما كان له زوجة، خديجة توفيت وزوجة سودة كانت ما زالت في مكة وكانت كبيرة في السن، وعائشة لم تزوجها بعد. فأتت فقالت يا رسول الله لا خادم لك، وإن أنس ابنك غلام حذق فطن، فخذه يخدمك يا رسول الله وتدعو له وينال من بركتك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. استمع إلى التقرير النهائي، الخلاصة التقرير بعد 10 سنين، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلته، وما قال لي أف قط. سبحان الله، خيال هذا يا إخو، كما رواية خيال. واحد طفل، طفل صغير يصاحب واحد 10 سنين ما يقول له افعل ولا تفعل، وما سمعه في يوم الأيام يتأفف. أيها الإخوة، هذا نموذجنا الذي نقدمه للعالم كله ونفاخر به. أفيجوز لنا أن نتخذ نماذج وأسوات غيره؟ أتت من يمنة أو يسرى. يا إخوة، هذا المقطع من الحديث قلته مرة لأحد كبار المفكرين الغربيين وأسلم بعد ذلك والحمد لله، فتعجب، قال هذا صحيح ثابت؟ قلت نعم ثابت. قال من يطيق هذا أسبوع؟ فقلت له من يطيق هذا يوم؟ لكن شمس مشرقة فتشرق على الكون كله، أما المصابيح الصغيرة واحد يضي متر وواحد مترين وواحد ثلاثة وواحد عشرة وواحد، هل يعني هذا أنه ما كان يصلح الأخطاء من أنس؟ لا، لكن الأسلوب الذي كان يصلح به الأخطاء لم يجعل أنس يشعر بهذه المظاهر التي يراها في حياة الناس. خذ بعض أيضا المواقف في السياق الأسري منه صلوات الله وسلامه عليه. كان يخطب على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، من الجمهور الحاضرين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وسعد، نجوم الدجى وصبيح الهدى وقادة البشرية، الذي عندما تقرأ سيرة واحد منهم تقول عجب، هذا كان إنسان فيه حظوظ النفس، فيه شهوات النفس، فيه تطلعات النفس، هم الجمهور. فإذا بأحد أحفاده ابني بنته كان في السنتين أو الثلاث يخرج من باب داره حيث قبره الآن صلوات الله وسلامه عليه، يتعثر في ثوبه فيقطع الخطبة صلوات الله وسلامه عليه، وينزل من على المنبر ويحمل هذا الطفل ويصعد به إلى المنبر. تصوروا لو الشيخ عمل هذا، بل لو أم الطفل سمحت بالطفل أن يأتي في هذا الحال، ماذا سيفعل الشيخ أو أنا أو أنت؟ ولو فعلها كم شكوى للأوقاف الأخر. ثم يقبله ويقول إن ابني هذا سيد. تجلى الحين أحد معجزات النبوة، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. يا الله، ويلحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، ويمضي الزمن، خلافة أبي بكر وحروب الردة وجمع القرآن الجمع الأول، وتمضي خلافة عمر والفتوح العظيمة، وتمضي خلافة عثمان استكمال الفتوح ويفيض المال، تضع أسس الدولة، تقوم الحضارة، ويجمع القرآن الجمع الثاني، وتمضي خلافة علي رضي الله عنه، ويقدم للأمة النموذج الأمثل في التعامل مع المخالفين من المسلمين، ومع الخوارج منهم، ومع البغاة، ومع الفتن إذا وقعت في الأمة. تلاميذ مدرسة محمد أصبحوا أساتذة البشرية، وبعد 41 عام يتحقق الخبر النبوي المعجز، يصلح الله بين المسلمين بالحسن بن علي حين يتنازل عن الخلافة وهو الأحق بها والأجدر والأولى لمعاوية رضي الله عنه، فيتحقق ذلك المعنى الذي أشار إليه قبل 41 عام صلوات الله وسلامه عليه. في مقام آخر أيضا من مقامات السياق الأسري كان يصلي بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فيسجد في إحدى السجدات فيطيل السجود حتى يضطرب الصحابة ثم يرفع من السجود، فلما قضى الصلاة يقولون يا رسول الله لقد أطلت في إحدى سجداتك حتى ظننا أنه قد حدث حدث. يقول العلماء قد ظننا إما أنك توفيت أو ظننا أن ينزل عليك وحي أو ظننا أن نزل تشريع جديد في الصلاة أو قال ما كان شيء من ذلك، لكن ابني أيضا أحد أحفاده أتى إلي وأنا ساجد فارتحلني ركب على ظهره، فأردت ألا أزعجه حتى ينزل هو صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، أليس هو الذي يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أنوي أن أطيل؟ السلام ورحمة الله، حياك الله. من أبشر يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل الصلاة في صلاتي، قال فأسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي لعلمي أن ذاك يشق على أمه صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمندوا ويسمعوا الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا حياء منه وهيبة له، يقولون لا نملأ أعيننا من النظر له، حتى يقول عمرو بن العاص عند وفاته وقد ذكر أحواله قال ثم أسلمت، قال فلم أطق أن أملى نظري وعيني من النبي صلى الله عليه وسلم هيبة الله، حتى لو وصفتموني لما وصفت. ووراءه ويريد أن يطيل الصلاة من أجلهم وعبادة لله ابتداء، فيسمع الطفل يبكي فيعلم أن بكاءه يشق على أمه المشغولة معه في الصلاة فيتجوز في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين اشتكى إليه بعض الناس يا رسول الله نأتي من حقولنا ومسارعنا، فيطيل معاذ فقال أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ صلوات الله وسلامه عليه. يأتي إليه شاب من الأنصار وعنفوان الشباب يضطرب فيه وقد رباهم على الحرية، حرية في, في, في, في قول خلجات نفوسهم والتعبير عما فيها وطرحها بين يديه، ثم يعالجوها بحكمته صلوات الله وسلامه عليه. فيقول يا رسول الله إذن لي في الزنا فإني شاب ولا زوجة لي. يعني تصوروا يا إخوة لو في مجتمع مجتمعات أتى واحد يقول هذا كيف سيفعل به؟ يثور الناس فيقول دعوا دعوا، ثم يقول ادنوا يا ابن أخي، يقول الراوي فما زال يدنو حتى مست ركبتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا ابن أخي أترضى الزنا لأمك؟ قال معاذ الله لا، فداك أمي وأبي يا رسول الله. فيقول وكل الناس لا يرضونه لأمهاتي، أترضاه لزوجك يا ابن أخي؟ لا معاذ الله، فداك وهكذا، أترضاه لبنتك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه. فلما استيقظ فيه الفطرة أن كل النساء الذين تريد أن تزنبهم إما أم وإلا أخت وإلا بنت وإلا زوجة وإلا خالة وإلا عمة، ولم يأتيه من مشاعر هؤلاء النساء، أتاه من مشاعره هو في مقامك أناس مثلك هن لهن أمهات وزوجات لو قال استشعر مشاعر هذه المرأة التي انتهك عرضها، لكن مشاعرك كرجل في هذا المقام يخاطب الفطرة، فيضع يده على صدره ثم يقول: اللهم اهدي قلبه وغفر ذنبه، وهنيئا له هذه الدعوة. فيقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا، لقد أتيتك وما شيء أحب إلي من الزنا أن أجده، وإني لا أقوم من عندك وما شيء أبغض إلي من الزنا. صلوات الله وسلامه عليه. يأتي أعرابي فيدخل المسجد: أيكم ابن عبد المطلب؟ هم متكي بين أصحابه، لا متميز لا في لباس ولا في جلسة ولا في مكان ولا في، فيجلس كان متكئا ويقول: قد أجبتك. فيسأل ويغلب في المسألة، ثم يذهب في ناحية المسجد يبول، فيصرخون عليه الصحابة، فيقول: دعوا دعوا، لا تزرموا لا تقلقوا. فلما قضى بوله قال: ائتوا بماء فأريقوه عليه، دلوا ماء وائتوني به. فلما أتوا به علمه برفق لطف رحمة، فخرج وهو يقول من المسجد: اللهم اغفر لي ولي محمد، ولا تغفر معنا لأحد. فيقول: لقد حجرت واسعا يا أعرابي، لقد حجرت واسعا يا أعرابي. ويأتيه أعرابي آخر بعد زمن، فإذا به بين أصحابه في يوم شاتي قد تلفع ببرد غليظ الحاشية، فيلحق به ثم يجذبهم وراءه جذبة شديدة: يا ابن عبد المطلب. فيلتفت صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: وإذا بالجذبة قد أثرت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فليس بمال أمك ولا مال أبيك. فيثور الصحابة فيقول: دعوا. ثم يقول: يا بلال، كان خازن مال النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان معه لما في يوم من الأيام صلى بالناس ثم قام مسرعا فدخل إلى الدار ثم عاد إليه، قال: مال أثاني فوزعته، وتذكرت أنه ما زال منه قطعة من ذهب، فخشيت أن أبيت وهي عندي. صلوات الله عليه وسلم. لذلك تلاميذه عائشة رضي الله عنها تقول، خادمة لها تقول: أتاها من معاوية أظن أو ما أدري من 100,000 درهم، تقول: أتتها في الضحى، قالت: فما غربت الشمس إلا وقد فرقتها في الناس. قالت: وكانت صائمة، فقالت: ما الفطور؟ قالت: ما عندنا ما نفطر، هل استبقيت درهم نأخذ به فطور؟ قالت: لو ذكرتيني لتذكرت. هذا تلاميذ المدرسة. فقال: اذهب يا بلال فأعط العربي حتى يرضى. فذهب يعطي من الموجود تمر حب شاي كذا. رضيت يا أعرابي؟ قال: بعد. فيعطي. رضيت يا أعرابي؟ بعد. نعم رضيت. قال: عدي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنك رضيت. فيأتي له حتى ينومن، فيقول: يا محمد، جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، فقد أعطيت وأجزلت وأجديت وعفوت. فقل: أرضيت يا أعرابي؟ قال: رضيت. قال: فإن أصحابي قد وجدوا عليك، فإن رأيت أن تقوم فتذكر هذا لهم حتى يذهب ما يجدون. سبحان الله، حتى ما يريد أن يذهب الأعرابي وفي نفوس الناس عليه شيء، فيقوم بأعلى صوت: أن رسول الله وأن محمد على طريق الأعراب قد أعطى وأجدى. فلما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم يقول: ما مثلي مثل الأعرابي إلا كمثل رجل له راحلة ندت منه، فقام الناس ليردها عليه فزادوها جفالا ونفارا، فقام إليها فتحبب ببعض ما تأكل إليها فعادت إليه. هذا مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي، يقول صلوات الله وسلامه عليه. بل أكثر من ذلك، يعني بالسند الصحيح في دلائل النبوة البيهقي وفي المستدرك، أنه كان أيضا في يوم شات مطير بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وكان ليهودي عنده مال في طعام لم يحن أجله بعد المال، فأتى هذا اليهودي واسمه زيد بن السعنة، فأتى ثم جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة أثرت في وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما التفت إليه قال: لا تنسى مالي يا ابن عبد المطلب، يا محمد فإنكم يا بني عبد المطلب كما علمت مطلم في قضاء الدين. يعني تصور، أول يهودي من أهل الذمة تحت حكم المسلمين، ما الذي جرأه على هذا؟ عدل محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته. ثانيا، كيف كانت تتكلم بدون هذه الجذبة؟ ثالثا، كلاما سيء. رابعا، دينه لم يحن موعده بعد. خامسا، ينال من أسرته. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقد نقض عقده وعهده. فقال: لا، كان الأولى بك يا عمر أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. سبحان الله، يعني في مقام سواء، تأمرني وتأمرك. قال ثم أسر إلى بلال: يا بلال اذهب فأعطه وزده. فأخذه بلال، قال: إلى أين؟ قال: أعطيك مالك. قال: لم يحن أجله بعد. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعطيك، فذهب به. فلما أعطاه قال: استوفيت يا زيد مالك؟ قال: استوفيت. قال: فخذ كذا وكذا وكذا أصواع من الطعام ومن التمر. فقال: ما هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول روعك أصحابه فخذ هذا لقاء ما روعوك. فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ في سياق آخر موقفه من المنافقين وموقفه من المشركين. عبد الله بن أبي رأس النفاق، نصر اليهود وكان عينا للمشركين وأثار الشبهات وأثار الفتن بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار حتى كادوا يقتتلوا، وبلغ قمة الإساءة برميه عائشة رضي الله عنها بالإفك وقوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، منها الأذل، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سابقا كلما أخبر عنه الصحابة أقسم ما وقع هذا منه، وقال: يا محمد أتصدق جلابي بالناس وتدعني وأنا سيد الخزرج؟ ثم نزل القرآن يخبر بما قال، فاضطرب الصحابة وجاء عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: يا عمر، أتريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ يسجل في التاريخ أن محمد يقتل أصحابه المحيطين به والذين هم معه كائنا ما كان حالهم؟ لا، ستكون جناية على الأمة وعلى الملة وعلى النبوة وعلى لا لا. فيأتيه أسيد بن حضير بن الأوس فيقول: يا رسول الله، إن شئت أن تأمر ما قتلنا هذا المنافق، وإن رأيت أن تأمر أحد من إخواننا الخزرج اللي هو منهم قتلوه. فيقول: بل نحسن صحبته. الله يا إخوة، حتى الجانب الشخصي يرمي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك بالفاحشة ويشيع بذلك، يشيع الفاحشة في الذين. ثم يبلغ الأمر أن ابنه وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه، عبد الله بن عبد الله بن أبي، كما كانت بنته جميلة بنت عبد الله بن أبي من خيار الصحابيات رضي الله عنه، التي هي زوجة ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله وفائز الإسلام شهيد اليمامة الذي اختلعت منه حديث الخلع فيهم وكان تشريعا. فيأتي عبد الله فيقول: يا رسول الله، لقد علم الأوس والخزرج أني أبرهم بأبي، وإن كنت آمرا أحدا بقتل هذا الكافر المنافق فمرني أنا. خشيت أن يقتله مسلم، تحملني عاطفة الأبو البنوة فأقتل قاتل أبي، فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فيبتسم له النبي صلى الله عليه وسلم يربط على كتفه ويقول بل نحسن صحبته ما بقي. فلما مات أتى بعض قومه قالوا يا رسول الله إن رأيت أن تعطينا إزارك الذي يباشر جسدك فنكفنه فيه لعل الله ينفعه بذلك، فيعطيهم إزاره صلوات الله وسلامه عليه. ثم يتوب يقول يا رسول الله إن رأيت أن تصلي عليه لعل الله ينفعه بذلك، فيأتي ليصلي عليه، فيقوم عمر يأخذ بحجزه يقول يا رسول الله تصلي على المنافق، تصلي على رأس النفاق قبل أن ينهى عن القيام على قبورهم. ورد استغفر لهم ولا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة كانت نزلت. قال يا عمر لقد خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، والله لو أعلم أني إذا نزدت على 70 غفر الله لزدت عليها لو كنت أعلم. شوف الرحمة عظيم. فيقول يا رسول الله أتنزل في حفرته لعل الله ينفع بذلك، فينزل إلى قبره قبل أن يضعه ويخرج صلوات الله وسلامه عليه. يعني انظر هذا الخلق العظيم النادر، فيقول النادر العديم المثال في غيره صلى الله عليه وسلم. لما أتى إلى مكة، أنتم تعلمون قريش ماذا فعلت؟ قتلوا أصحابه، سبوا، شوهوا سمعته، اتهموا، ما تركوا شيء، آذوا، لاحقوا بالغزوات وجمعوا الأحزاب من أجل استئصال شافته، كانوا حريصين على قتله. فلما أتى إلى مكة لم يفعل كما يفعل الطواغيت يبيدون الأمم ويستأصلون الشعوب، ثارا لأنفسهم وإشفاء لغيظهم، لا، قال من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتبقى مجموعة منهم تقاتل حتى يصاب من الصحابة، يستشهد من الصحابة مجموعة، كان يقودهم عكرمة وصفوان مجموعة معهم، وتحيط بهم جنود الإسلام حتى تدخلهم المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم. إلا عكرمة كان قد فر في يوم الخندمة، فكان قد دخل الكعبة يخرج منها الأزلام والأنصاب والأصنام، ثم يخرج عليهم فإذا هم أمامه، فيقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون خيرا، يعلمون من هو، فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم صلوات الله وسلامه عليه. فيأتيه صفوان ويقول إني أستمهلك لأؤامر نفسي شهرين، يعني ما أدخل في الإسلام، فيقول لك ما شئت يا أبا أمية. فيأتيه سهيل بن عمرو يقول إني أستمهلك 4 أشهر، فيقول لك ما شئت يا أبا جهل أو يا أبا، نعم، كل واحد يأتيه يستمهل ما يسلم، يقول لك لك لك لك. وكان قبل دخول مكة 6 عظم إجرامهم في حق المسلمين، ولا يتسع الوقت لذكر بعض ما أجرموا به. أمر أن تهدر دماؤهم، بعضهم أسلم ثم ارتد، وبعضهم نال من بعض يعني آذى بالسلاح بعض المؤمنات وهن مهاجرات. كان من هؤلاء عكرمة، فلما فر نزل من مكة إلى مكان الشعيب الآن يبحث عن سفينة ليعبر إلى أفريقيا، فلم يجد، فمضى مع الساحل للجنوب حتى وصل البرك الآن في منطقة عسير على البحر. أتت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن عمك أكرمة وأولى الناس ببرك قد هام على وجهه، أفتؤمنه يا رسول الله؟ قال قد أمنته وقبلت شفاعتك. قالت لا يصدقني يا رسول الله. قال خذي عمامتي التي دخلت بها وراءها الناس كلها على رأسي يوم الفتح، خذيها واذهبي بها له، فتنطلق حتى تلحق به في البرك. فتقول إلى أين يا أكرمة؟ أن أبر الناس وأرحم الناس وخير الناس، فيقول لقد فعلت فيه ما إن أمكنه الله مني فلن يبقيني. قالت قد والله عفى عنك. قال تكذبين علي؟ قالت هذه علامة ذلك عمامته معي. فيعود، فلما أتى انظر الأسلوب، يقول زعمت هذه أنك أمنتني وعفوت عني. قال صدقت صدقت. قال أفتدعني وآمر نفسي كما تركت صفوان؟ قال نعم. ثم قال يا عكرمة إني كلما رأيت نفسي في الجنة رأيت فيها عذقا يعجبني، فأقول لمن هذا؟ فتقول الملائكة لأبي جهل. فأقول وما شأن أبي جهل والجنة؟ وإني لأرجو أن تكون ذاك. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل في الجنة رضي الله عنه. أيها الإخوة، كان في النفس يعني حديث كثير، لكنني أرى الوقت قد أدرك، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأكتفي ببعض هذه الإشارات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يقبسون من أنوار محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأتمنى على كل منا أن يتخذ في هذه الساعة قبل أن نخرج من هنا قرارين. القرار الأول يأخذ شيء مما ذكرنا عن محمد صلى الله عليه وسلم ويلزم نفسه به بعض الوقت، بعض الوقت يلزم نفسه. الأمر الثاني أن يتخذ منا كل منا قرار أن يأخذ كتابا في السيرة، وليكن مثلا كتاب الرحيق المختوم مثلا أو غيره من الكتب الميسرة الحديثة، فيجعل له درسا أسبوعيا، يا ليت يوميا، مع أسرته السيرة، يقرؤون من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يقرأ هو مرة، زوجته مرة، بنته مرة، ولده مرة، أو أبوه مرة، أمه مرة، أخوه مرة، أخته مرة، وهم جالسين يفعلون اليوم في الأسبوع. يعني أيها كم نصحب الفضائيات في اليوم؟ كم ساعة؟ كم نصحب النت؟ كم نصحب عوادم السيارات في الطرق؟ كم كم كم كم؟ أفلا نصحب محمد في الأسبوع ساعة؟ وسنرى أثر ذلك وبركة ذلك في حياتنا وفي أسرنا، سنرى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم الله لاتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليها. أيها الإخوة، بعض الأسئلة، سؤال يقول هل ندعي أو ندعو للمنحرفين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية؟ نعم ندعو، ولن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من خمر النعم. والدعاء عبادة، ندعوهم وندعو لهم، والدعاء عبادة، وحتى لو لم يهتدي فأنت مأجور. نعم. كيف يستحضر الإنسان الإخلاص في جميع أعماله ويتذكر في ذلك؟ هناك أمور أيها الإخوة تعين على الإخلاص. أولا أن تعلم في قرارة نفسك أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم في قرارة نفسك أنه لا يعلم حقيقتك إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم في قرارة نفسك أنه ليس هناك من يستحق أن تتوجه له بعبادتك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا استحضرنا هذه المعاني عند أدائنا لأعمالنا وعباداتنا، أعاننا ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى على الإخلاص. يقول ما رأيك بكتاب تحرير المرأة في عصر الإسلام لعبد الحليم أبو شقة؟ كتاب جيد، وفيه تميزات غير مسبوقة، وفيه بعض الأخطاء كأي عمل بشري، ومؤلفه كان من العلماء المتميزين رحمه الله. يقول: ما صحة الاحتجاج بالقضاء والقدر في أحداث جدة وحائل؟ يحتج به بالقضاء والقدر في المصائب، يعني كونها نزلت في الإنسان مصيبة، لكن لا يحتج به في التقصير والمعايب. في أثر من الآثار لا أعلم عند ابن أبي شيبة أن رجلا سرق ثم أتي به إلى عمر، فلما أراد أن يقيم الحد عليه قال: يا أمير أتؤخذني بما قدر الله علي؟ فعمر رضي الله عنه سكت وأقام الحد عليه. فلما أقام الحد عليه قال: يا هذا لا تؤاخذنا بما قدر الله علينا وما فرض الله علينا. فيعني فيما أصابك من مصيبة لم تكن في حسبانك، يعني قدر نسلم به ونرضى به، لكن فيما كان من أسباب المصيبة من تقصيرنا وأخطائنا ومعائبنا لا نحاسب عليها ولا يحتج بالقدر فيها، وإلا لبطل الجزاء والجنة والنار والحدود والحساب، بل حتى في عالم البشر يعني قوانين وضعية يقيمونها يعني من أجل عقوبة من يخطئ. نعم، فهذا ليس بصحيح. نعم. يقول: يضرب الأب أو الأم الأبناء بغير حق، فهل يقتص الأبناء يوم القيامة؟ أولا أنا أرجو يا إخوة أن الإبن لا يحوج أباه يوم القيامة إلى القصاص، فحق أبيك وأمك عليك عظيمة، وحتى لو ضربوك وأخطأوا في الضرب فكأنما يضربون قلوبهم، ومقصدهم يقينا مصلحتك حتى وإن أخطأوا الطريق. فيجب أن تقدر هذا الأمر لهم، ثم اجعل هذا الإساءة التي قد تكون حصلت ضمن حسناتهم الهائلة. هذا الذي قد يكون ضربك من أجل مصلحتك وإن أخطأ، كم سهر الليل من أجلك، وأمك كم حملتك وكم عانت في ولادتك وفي رضاعتك وفي نظافتك وفي علاجك وفي العناية بك، أبوك يكدح الليل والنهار من أجل أن ينفق عليك ويفرغك للمعالي، للتعليم، للدراسة. فإذا رأى أنك قصرت في حق نفسك، إما في أدب وإما في علم وإما في عبادة وإما في كسب، ربما يتجاوز في في في تربيتك وتأديبك. هذا أولا. ثانيا، وإن كان حق الآباء عظيم، فالإسلام لم يترك لهم العنان أن يفعلوا في أبنائهم ما يشاءون، لا، كما للآباء حق على الأبناء فإن للأبناء حق على الآباء، والتأديب له شروط وله ضوابط وله حدود. يعني خذوا مثال كمثال من أمثال التأديب في الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبب، واضربوهم عليها لعشر. والضرب هذا يعني حتى يعني قال بعض العلماء يكون بقضيب السواك، ليعلم أنك مستاء من ترك الصلاة. لكن المنهج ما هو؟ أنك من السنة من الولادة إلى السنة السابعة وهو يرى البيت معمور بذكر الله وبصلاة النوافل وبالقيام وبالتهجد هذا ترى عند السابعة، ما يجي السابعة لو قلت يصلي. والله يا إخوة إني أعرف طفل وهو أقل من 3 سنوات إذا سمع المؤذن أخذ السجادة وراح فرشها، ويقول إذا أتاهم ناس وكذا وأذن المؤذن يقول لهم: الرجال يصلي في المسجد. ويقول أمه تمزح يعني تقول: أنا راح أصلي معكم. يقول: لا، البنت، ما يقول لها المرأة، يقول: البنت تصلي في البيت. يقول لم يبلغ 3 من عمره، ما بلغ 3 بعد هذا، ها. وإذا صلوا في البيت نوافلهم وتهجدهم يأتي يركع معهم ويسجد معهم ويصلي معهم ويعني حتى يحرك شفتيه ويحرك إصبعه ويضع يده إذن وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا كان البيت معمور بالصلاة عند السابعة ترى ما تحتاج تأمره، كان حب علمت القرآن وعلمت الصلاة وعلمت خلاص. ثم أيضا 3 سنوات بعد ذلك تأمره، بس تصور كل يوم تأمره 5 مرات، 7 سنوات يراك، و3 سنوات تأمره كل يوم 5 مرات، قم صل. توضيت يا ولدي قبل الصلاة يا ولدي، هنصلي يا ولدي، خرجنا صلي يا ولدي، نافلة صلي بنا يا ولدي، كذا تقرأ، ما هي مسابقات في أركان الصلاة، في فروض الوضوء، في أحكام الطهارة، في أحكام التيمم، مسابقات وجوائز توزع على أهل البيت، يدخل فيها الكبار والصغار. ها يعني أصلا معروف علميا اللي 3 سنوات 5 مرات كل يوم يقال له صل صل صل صل، كل يوم عدة مرات يقال له، في ألا وعي تصبح الصلاة جزء من حياتك خلاص، في ألا وعي يتبرمج ينتهي. ثم يأتي بعدين، لكن الذي يتركه حتى يعني أصبح يفتل شاربة مقام يسل عليه السيف والحربة ومصل، أنت اللي أهلت، أنت اللي ضيعت سابقا. وبعد البلوغ يا إخوة، بعد البلوغ ليس لك عليه من سلطان إلا سلطان الحجة والبرهان والدعوة والأمر والنهي أو الولاية التي جعلها الله للرجل على المرأة التي هو مولى لها في بعض القضايا، وما عدا ذلك ليس لك، ما يجوز تمد يدك عليه. صحيح ممكن تهجره، ممكن ما تخليه يسكن عندك، كان ملحد كان كذا ما يئست منه ممكن، لكن تمد يدك لما ليس لك حق بعد البلوغ على الإطلاق. هذه الفترة يعني من 10 إلى البلوغ بس، تأديب بضوابطه المحدودة التي ذكرها العلماء. بعض الآباء يظن أن لا، ولدي خلاص هو مثل منديل فيه يتشكلك يفعل فيه ما يريد، لا، وإنسان له حقوقه له كرامته. نعم، فمعذرة الإطالة يعني حول هذا الموضوع، لكن يعني أحببت يا إخوة يعني بإذن الله من سلك الطريق الصحيح فقل أن يحتاج إلى القسوة مع أبنائه. وقبل الضرب هناك وسائل ممكن أن تستخدمها، يعني أقصر عليه بعض النفقة، أجعل له بعض المحفزات والهدايا، أفعل كذا أسوي كذا. نعم، أولى الناس ببرك أبناؤك. نعم، سؤال أخير هنا يقول: كيف نجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم يجاوز قلوبنا إلى جوارحنا؟ نقول الحب في القلوب والاقتداء في الجوارح، الحب في القلوب والاقتداء في الجوارح العمل. وإذا سكن الحب في القلوب انقادت الجوارح إلى الاتباع حتما. ولذلك تجد الإنسان إذا أحب إنسان، يعني نحن مع الأسف نرى التثقيف الخاطئ الذي يتمارسه كثير من وسائل الإعلام يجعل قدوات كثير من أبنائنا لاعب، والنصراني ولا بوذي ولا يهودي ولا فنان ولا راقصة، تجدهم يقلدون في القصة وفي اللبسة وفي المشية وفي الحركة وفي كذا. ها، بل بعضهم يعلق صورته، ليه؟ لأنهم أحبوه في الداخل. طيب كيف تريد أن يحب الناس محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا نربي الناس على أن يكون شخصية سوية، ثم بعد ذلك نعرفهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان سوي كما قلت إذا عرف محمد أحبه، فإذا حبه انقاد للاقتداء به واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وكريم حضوركم، وأشكر كل من سعى لترتيب هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.